حديثنا اليوم بإذن الله تعالى عن خرافة من جد وجد. قد يكون العنوان شوي استفزازي، وقد يكون هو مجرد دعاية ليس إلا، ولكن دعونا ننظر ما المقصود بخرافة من جد وجد. كثيرا ما تضربنا برامج تطوير الذات عن النجاح وعن التفوق ويبلشون فيها وعن التميز، وأن الناس تقدر تصير متميزة وناجحة وممتازة وما إلى ذلك. طلب مني في مرة المرات أن أقدم برنامج تلفزيوني تحت مسمى راكع على القمة، هو يتحدث عن النجاح وكيف ينجح الناس. فأخذت أفكر في هذا السؤال، في هذا السؤال. بالمناسبة الدورات التدريبية أو المحاضرات اللي مثل هذا المجال هي تنقسم إلى ثلاثة أقسام، بعض منها للإخبار، وبعض منها للإقناع، وبعض منها للإمتاع. يا ثلاثة، يقف الإنسان ليتحدث أمام الناس، إما إخبارا يعطيهم معلومات، وإما إقناعا بفكرة ما، وإما للإمتاع كالذي يتحدث عن سيرة ذاتية وبعض المواقف. حديثنا اليوم سيكون تحت مسمى تصحيح المفاهيم ورمي الحجر في بركة الماء، ماء الأفكار الراكدة. هي ليست الآن، لن أتوقع ولا يتوقع مني أن أقدم أدوات ولا أقدم قواعد، وإنما أقدم بعض المفاهيم التي من خلالها هنا نثري ونتبادل، وليس ما أقوله صحيحا. نحن هنا نتدارس والعلم رحم بيننا. طلب مني أن أقدم هذا البرنامج، اسمه أراك على القمة. كنت أبحث عن هذا السؤال، كيف ينجح الناس، كيف ينجح الناس، وبدأت أقرأ في الكتب. تجاوزت قراءتي 100 كتاب وأنا أبحث عن الكيفية التي من خلالها ينجح الناس. ودعوني أسألكم هذا السؤال، كيف ينجح الناس؟ ما كيف نبغى احنا نقدم قواعد للناس؟ احنا نبغى نسوي ورشة الآن، هب أننا نريد أن نفعل ورشة ونعملها حتى نجيب على هذا السؤال، كيف ينجح الناس؟ واحد بالتخطيط، إذا أرادوا الإرادة، الإصرار، ماذا أيضا؟ صح، ها، المثابرة، وضع هدف معين. هذا ليس نجاحا حقيقيا، صح، لكن ليس النجاح الحقيقي هو وصل، حسنتي، وليس نجاح، وصل. أوه. طيب، أنا أعرف واحد خطط وكان عنده إرادة وأصر وما نجح، صح؟ واستمر وما نجح، ما نجح، وكان واقعي في طلبه لكنه لم ينجح، وحسبها صح وحاول مرة ومرتين بس ما نجح. تعلم من أخطائه وصار هو أستاذ في هذه الأخطاء لكنه لم ينجح. السؤال، ما هو النجاح؟ تعريف النجاح، أي حرر المصطلح عشان نتفق. ما تعريف النجاح؟ تحقيق الهدف، برافو. إيش عكسه؟ الفشل ليس عكس النجاح، الفشل ليس له علاقة بالنجاح. متى يسمى فشلا؟ متى يسمى ما تعمله فشلا؟ ومتى يسمى نجاحا؟ وما عكس النجاح؟ هذا سؤال، ما عكس النجاح؟ أرجع وأقول ترى احنا عندنا تصحيح مفاهيم ومدرستها وإعادة تحريرها. النجاح في اللغة نجح، أي أصاب غايته، أدرك غايته. لاحظوا في اللغة تعريفها له شقان، الأول أدرك معناها فعل وغاية، إذن هناك هدف. إذن النجاح بمفهومه البسيط تصور وتصرف، تصرف وتصور فقط، أتصور وأتصرف. طيب ما عكسه؟ إذا قلنا الفشل، فالفشل هو الخور، هو الجبن، هو العودة، الرجوع، ليس له علاقة بالنجاح. إذا ما عكس النجاح؟ نعم، ممتاز. لاحظوا التالي، أنا أريد أن أمسك بالكيس، مسكته، أردت فتصرفت، الآن أنا أسمى ناجح في المسك به ووصولي لغايتي. طيب الآن ما استطعت، أسمى ماذا؟ ماذا أسمى؟ أخذت ما نسمى فاشل، أخطأت. طيب أخطأت، طيب أخطأت، طيب أخطأت، طز فشلت. أي الفشل هو عدم المواصلة والتوقف يسمى فشل. هنا فشل، يبدأ الإنسان بالفشل، لكن أن أستمر في المحاولة هذا جزء من النجاح، من المسيرة النجاح. سنتي جزء من مسيرة النجاح. وأنا بالمناسبة أشكرك طوال البرنامج، أنت متفاعلة، جزاك الله خير. أيضا أشكر الجميع بالمناسبة، اليوم سبت، اليوم إجازة، أنتم تاركين راحتكم وجايين هنا لتستثمروا أوقاتكم، هنيئا لكم. إذن هذا أولا تحرير مفهوم النجاح والفشل. فبدأت أفكر في كيف ينجح الناس، إلى أن وقعت عيني على مقولة للخطيب القزويني يقول فيها: الإنسان كالمغناطيس جاذب بطبعه. الإنسان كالمغناطيس جاذب بطبعه، فإذا لم يجذب فإنما كان ذلك بسبب حائل بينه وبين ما يجذبه. يعني إذا عندك مغناطيس وعندك حديد يجذبه، لأن المغناطيس جاذب بطبعه. طيب إذا ما جذب الحديد، معناها هل الحديد تغير؟ لا. هل المغناطيس فقد؟ لا. الذي تغير ماذا؟ وجود حائل بينه وبين ما يجذبه. الإنسان ولد لينجح. ما دليلك أنه ولد لينجح؟ أنه ولد وكلف بأعظم نجاح، وهو عمارة الجنة، أن يصل في الأخير عمارة الأرض وسيلته، والغاية الجنة. هذه الجنة ترى أسهل بكثير أو أصعب بكثير من رسالة الدكتوراه، وأصعب بكثير من يتعلم لغة ولغتين وثنتين وثلاث وأربع، أصعب بكثير. فكيف يخلقنا الله عز وجل ويطلب منا هدفا ونعجز عن دونه؟ لا، الإنسان بطبعه ناجح، لكن ثمة عوائق دونه ودون النجاح. بدأت أفكر في هذه العوائق، اكتشفت يعني أو حاولت أن أحصرها في 10 عوائق، ثم أخرجت إصدارا صوتيا باسم صعود بلا قيود. صعود بلا قيود بمعنى هذه الحوائل التي تحجز بين الإنسان وبين نجاحه، إذا عرفناها حررناها استطعنا أن ننجح. وبدأت أتحدث كما يتحدث مدربو التنمية البشرية. التنمية البشرية تطوير الذات، ماذا يقولون؟ يقولون: إذا فعلت ما فعلوا وصلت إلى ما وصلوا، مبروك. هذه الخرافة الأولى، هذا ما اكتشفته. تراي أنا تائب إلى الله من خرافات النجاح. أولا: إذا فعلت ما فعلوا وصلت كما وصلوا. سر هذا الشيء أو انتشار هذه المفاهيم في تطوير الذات، ثمة كتاب نزل قبل 200 سنة اسمه سر النجاح، ترجم أيضا قبل 100 سنة إلى اللغة العربية، ترجمه شخص كاتب مصري اسمه معروف أو اسمه يوسف أو عفوا يعقوب صروف. هذا الرجل ترجم كتاب سر النجاح. سر النجاح كان يتحدث عن أولئك العصاميين الذين لا يقف في طريقهم شيء، وذلك الجندي الذي تمنى أن يكون الجنرال فأصبح ذلك الجنرال والقائد، وذلك النجار، كانت قصص ملهمة للناس، وذلك النجار الذي كان يحسن صناعة ذلك الكرسي لأحد القضاة وكان يتقنه ويزخرفه. يسألونه يقولون: ليش أنت حريص على هذا الكرسي؟ قال: لأني أريد أن أجلس عليه يوما ما. ومرت السنون ثم جلس عليه، وأنا جالس أقول: يا رب متى أصير أنا نجار؟ وأين كرسيي؟ وأصدق، وكلنا ربما ذلك الرجل الذي يسمع بعض هذه القصص ويصدقها. لست هنا أقول لا للنجاح، لا، هنا أقول أن ثمة 3 أنواع في طرح النجاح، 3 مستويات. عندما نريد أن نصدر النجاح، أن نربي أبناءنا على النجاح، أن نتعلم نحن النجاح، فثمة 3 مستويات. المستوى الأول وهو العريض، هو ما يسمى تغيير القناعات. تجاه النجاح. وهذا المستوى تنفع معه القصص هذه، ويسمونها حتى في أمريكا انتشال الناس من وحل اليأس. فيجمعهم أنتوني روبنز ويجمعونهم المدربين الكبار ويقولوا لهم أنتم تقدرون، أنتم كويسين، ويمشونهم على الجمر، وأنتم تقدرون تصيرون، وأنتم وأنتم. فالناس في هذه المرحلة يحتاجوا إلى مثل هذا، في هذه المرحلة فقط يحتاجوا إلى أن ننتزعهم. ممكن أن نقول لأبنائنا ذلك، نقول لهم قصص ملهمة، ممكن نقول لهم من جد وجد في المدرسة وهم صغار، نقول لهم من جد وجد ومن زرع حصد ومن واصل على الطريق وصل. ممكن نقول لهم حتى ننمي عندهم قناعات جيدة تجاه الحياة. لكن هذه القناعات ما إن يدخلوا ويدلفوا ويتزلفوا إلى الحياة يجدون أنها غير واقعية. هل كل من جد وجد أيها الكرام؟ لا، بل المعظم لا يجد، المعظم لا يجد. ونسبة النجاح على مستوى العالم 2% الذين ينجحون بسهولة. وبالتالي من جد وجد ليس دائما. وهل كل من زرع حصد؟ ليس دائما. إذا في معظم الأحيان، إذا ليست قاعدة يجب أن نطلقها بلا تقييد، يجب أن لا نطلقها بلا تقييد. طيب ما هو تقييدها؟ خلونا نشوف. هل كل من جد وجد ومن زرع حصد؟ ليس بالضرورة. هذه المستوى الأول، مستوى تغيير القناعات، أنك كويس وأنك تقدر وأنك بطل وأنك حاول وإصرار واستمر وأنت وأنت وأنت وأنت وأنت وخليك كذا. فواحد مرة يقول لابنه، يقول أنت تعرف، هو ابنه في رابع ابتدائي، النابليون يوم كان في عمرك كان ماخذ الأول من باب ماذا؟ تغيير. يا أخي أنت تبغى تصير شيء في المستقبل، يا أخي خلك مثل نابليون أول ما بدأ. فرد عليه الابن قال بابا أنت تعرف نابليون يوم كان في عمرك كان قائد؟ أنت إيش يا بابا؟ أنت إيش؟ لو هذه القاعدة حقيقية لا أصبحت تنطبق علي وعليك يا والدي. وبالتالي هذا الجزء الأول ممتاز أن احنا نعطي عيالنا في هذه المرحلة. طيب المرحلة الثانية يقولك لا ما يمشي هذا الآن، يمشي أعطي الناس أدوات كيف ينجحوا، كيف ينجحوا. أنا مقتنع الآن وأنا عارف، وعارف اللي ينفع لي واللي ما ينفع لي. المستوى الثالث بعد ما يتجاوز الناس المفاهيم والأدوات يبحثون عن حاجة اسمها الأثر. الأثر، الأثر الحصيلة، إيش اللي له أثر أكثر أنا أسويه. أنا أعرف الأدوات وأعرف هذا ينفع لي وهذا ينفع لي وهذا ينفع لي، أيهما أكثر أثرا أفعله. لذلك خرجت مصطلحات الآن اللي هو 20-80، صح؟ مفهوم 20-80 ماذا يقول؟ يقول أن تعمل بذكاء وليس بجهد، أن تعمل بذكاء وليس بجهد. طيب ماذا أيضا؟ خرج واحد في الخمس سنوات الأخيرة، 10 سنوات الأخيرة عفوا، واحد اسمه جلادويل مالكوم أو مالكوم جلادويل. هذا تكلم عن النجاح، وفي ظني أنه حرف مسار العلماء في فهمهم عن النجاح. الغريب أنه كان صحفيا، لم يكن مختصا في ذلك. تحدث في حاجة صغيرة جدا، تحدث عن واحد، عن تجربة واحد أحد العلماء اسمه بارنسلي. هذا العالم كان يستعرض أبرز نجوم الهوكي الكندي، أبرز النجوم، ويحاول أن يدرس كيف نجحوا، لماذا أصبحوا بهذا البروز وهذه النجومية. فلم يجد خيوطا مشتركة. زوجته من باب يعني المشاركة قالت له تلاحظ أنهم كلهم مولودين في شهر 1 و2 و3؟ يقول مو صحيح. معقولة؟ قالت نعم معقولة. اطلع على القائمة وجد أنهم مولودين في 1 و2 و3. سبحان الله. اكتشف أن أبرز المميزين في هذه اللعبة ولدوا في هذه الأشهر الثلاث. نسبة الذين ولدوا وتميزوا نسبتهم 70% في هذا العمر. يقول أنا أمام وقائع حقيقية، يعني لابد أن تلفت الانتباه. فبدأ يدرسها. اكتشف التالي، اكتشف أن كندا حتى تقبل في المرحلة السنية أن يكون هذا الطالب لاعبا رسميا لابد أن يكون القبول في عمر واحد من تلك السنة، واحد. طيب لاحظوا التالي، لو في واحد، طبعا لازم يصير عمرك 10 سنوات، أتممت 10 قبل 1/1 في تلك السنة، ماذا لو كان ميلادك 2/1؟ إيش يصير لك؟ تضطر ماذا؟ تنتظر سنة. طيب إذا انتظرت سنة وصرت أكبر منهم ب12 شهر على الأكثر 12 شهر، ولأنك هنا الأكبر سنا فأنت الأقدر، ولأنك الأقدر أرجوكم ركزوا فيها، ولأنك الأقدر كنت الأكثر بروزا ظهورا، ولأنك الأكثر ظهورا كانت الفرص تعطى لك، ولأنها تعطى لك هذه الفرص منحت مجموعة من الصلاحيات، ولأن هذه الصلاحيات التي منحت لك أحدثت لك بعض الإنجازات، ولأن هذه الإنجازات حدثت لك أعطيت بناء عليها مجموعة من الفرص أخرى وطورت وشجعت فتميزت فتفردت. هل بدأ متفردا؟ لا. لما تقرأ سير العظماء الذاتية ستجد الكثير منهم يتحدث عن العصامية، ويتحدثون عما واجهوا من صعاب وأنهم تعبوا في الحياة واجتهدوا، ولكن أحدا منهم نادرا ما يتحدث عن الظروف التي ساعدته على أن يكون ناجحا. زمانك الذي ولدت فيه ومكانك الذي ولدت فيه قد يكون من أكبر عوامل نجاحك. بيل غيتس لو ولد في الأحساء لما كان بيل غيتس. نكذب على بعض ليش؟ ونطالب أبنائنا بأشياء ضخمة ليش؟ ونجلد ذواتنا ليش؟ ننظر إلى تلك الغابة فننتبه إلى تلك الشجرة الكبيرة، شجرة الصنوبر، ونظن لأنها الأطول أنها الأفضل لأنها الأطول، ثم أسجل إعجابي بتلك الشجرة وأتغافل وأنسى وأتجاهل ولا أنتبه إلى أن كمية أشعة الشمس التي تسقط عليها أكثر من غيرها، وأن التربة التي تحتها كانت ألين وأخصب من غيرها، وأن قوارض ذلك الأرنب تجاوزتها إلى من بجانبها، وأن فأس ذلك الحاطب لم يصبها. أنا ما جبت هذا كله ترى، أنا في الأخير شفت إيش؟ شفتها خطيرة ما رائعة. ذلك إحنا عندما ننظر إلى بعض الناجحين ننظر إلى أنهم نجحوا وهم يتحدثون عن نجاحاتهم، لكن لا يتحدثون أبدا عن الظروف المساعدة لهم. لذلك الفاشل يتعذر بالظروف والأقدار، والناجح يتفاخر بالجد والإصرار. فالأول لا شك مقهور، والثاني لا شك مغرور. لا شك مغرور. تفضلي. طبعا أرجوكم اسألوا. لا أبدا ما تسلسل، تفضلي. يقولوا أي وتبهذلوا وأكلوا على رأسهم أيوة. طيب مش كلام فاضي، المشكلة في أن هذه الأشياء التي تؤثر هي تؤثر بوعي وبلا وعي. هو ما يعرف أنه لأن أبوه متربي بهذه الطريقة ورباه بهذه الطريقة وما أشغل معاه في الدكان وصرف عليه عشان يدرس بطريقة جيدة، هذه أشياء لا يذكرها، لكنها في الأخير هي التي صنعت الفرق. لذلك عام 1986 جمعية الطيران الأمريكية حدث لها شبه إفلاس، انهيار مالي، فبدأوا يفكرون في طريقة لانتزاعها من الحضيض. فعملوا اجتماع كيف نساعد الشركة على أن لا تنهار ماديا، فواحد رفع يده وقال له أنا عندي اقتراح. إيش اقتراحك؟ قال اقتراحي أننا إحنا شركة طيران. قال أوكي، نقدم خدمات للمسافرين. قال أوكي، ولأننا نقدم خدمات للمسافرين فإحنا نقدم سلطة

على اللي يقرأ لك. ثم قال: الناس في هذه الحياة تأتيهم الفرص كثيرة من الله عز وجل، ولكنهم يقعدون في خيمة وظيفتهم وقناعاتهم وعاداتهم ومعتقداتهم ومخاوفهم فلا تصل إليهم. طيب وين تروح؟ يقول تروح للي حولهم. لذلك احنا عندنا في السعودية نسبة اللي يصدر من الأموال للخارج 96 مليار سنويا، وعيالنا سيكوريتية يشتغلون ب 1500 ريال. أجي أقول له ليش ب 1500؟ يقول لك ما في وظائف، ما في شيء. طيب في عامل ما معه شهادة ولكنه فهم معنى الحياة يحصل 15 ألف، وانت 15 ألف، انت في خيمتك وهو خارج الخيمة يتلقى هبات رب العالمين. أيها الكرام، هذا جلادويل مالكوم، حتى لا أطيل عليكم، اكتشف أنهم ولدوا في هذا العمر، ولأنهم ولدوا في هذا العمر حصلوا على هذه الفرصة وركزوا الناس عليهم، ولأنهم ركزوا عليهم تميزوا. الفكرة فكرة بسيطة، لم يكن ثمة عصامية ولا ظروف تجاوزوها ولا مشاكل واجهتهم وتحدوها. لماذا أقول مثل هذا الكلام؟ أقول هذا الكلام أيها الكرام حتى أبين أن النجاح سهل، وأننا عندما نضع قواعد للنجاح فنحن نضع حقيقة قواعد للهمم حتى لا تصل إلى القمم. لأننا كلما وضعنا أن النجاح له قواعد جعلنا المسألة سبب ونتيجة. هذا مفهوم ممكن ينفع في الغرب، احنا عندنا حاجة إضافية عليها، ثمة ما يسمى البركة. البركة تعترف بالقوانين لكنها لا تعترف بالنتائج. ما هي القوانين؟ القوانين هي التي يجب أن تفعلها أنت وغيرك. النتائج بيد من؟ رب العالمين. لاحظوا موسى عليه السلام، هل كان في حاجة أن يضرب البحر بعصاه فينفلق وفرعون خلفه وفي هذه المحنة؟ لماذا يأمره الله عز وجل بأن يفعل هذا؟ هذا السبب. بإمكانه يفتح له يا أخي نبي، بإمكان. لماذا هذه؟ هذا قانون إلهي. طيب ما هي النتيجة؟ الله الذي يحددها، وهذا هو مفهوم البركة. افعل السبب تحصل على نتائج من عند الله. قد تبذل جهد كبير جدا لا تحصل على شيء بسيط، تبذل جهد بسيط جدا فيفتح الله عز وجل عليك أشياء كثيرة جدا. لذلك البركة تصيح بنا كل صباح: اعملوا فليس المردود على قدر المجهود. هذه قاعدة، مو شرط تبذل جهد كبير مرة عشان تحصل على شيء كبير مرة، لا لا لا، ثمة ما يسمى البركة، التوفيق والقبول من الله عز وجل. لذلك تعرفون الإمام مالك تعرفونه، من شيخه؟ من شيخه؟ ليس أحمد بن حنبل، شيخه ربيعة الرأي. وربيعة الرأي من أجل العلماء فضلا، شيء غير طبيعي في العلم. ربيعة الرأي كان في الجامع اللي فيه مالك رحمه الله، وكان مالك العالم عنده مليان المسجد، وربيعة الرأي كان يتوسد عليه عند باب المسجد لا يسأله أحدا شيء، ما حد يسأله، جالس واحد من طلاب الناس عنده. فجاءه أحدهم يسأله، قال: يا إمام، ما الذي أراه؟ ليش أنت هنا ومالك هناك؟ قال: قطمير حظ خير من قنطار علم. هو الله عز وجل فتح عليه وأنا ما فتح عليه. لذلك الشيخ بن باز نفس الموقف، سأله أحد طلابه، كان اللي حوله 5 بس يدرسون عند العلم، وأحد طلاب بن باز كان في المسجد الآخر، المسجد ممتلئ، فيسأله أحد طلابه يقول له: يا إمام، كيف واحد من طلابك كذا وإحنا كذا؟ فقال له الشيخ: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، نحن قسمنا بينكم معيشتكم في الحياة الدنيا، من القاسم؟ الله، يجب أن نرضى. ورفعنا بعضكم فوق بعض